وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فما بال الناس، فما بال الناس إذا جلس الشيخ أو الداعية أو العالم ليعلمهم شيئا من أمور دنياهم أو آخرتهم، ليذكرهم بالله عز وجل، ليحدثهم، انفضوا عنه وانغلوه. فهذه ظاهرة شاعت وانتشرت وعمت وليست وليدة اللحظة، بل هي منذ أمد بعيد. أصبح الناس في زهد لا مثيل له في مجالس العلم، في مجالس الذكر. إذا جلس إليهم الشيخ انفضوا عنه وتركوه، ولو يعلموا، ولو يعلم الناس ما لهذه المجالس من فضل، وما فيها من رحمات ونفحات وبركات، لأدوها ولو حبوا، لتلمسوها كما تلمسها الملائكة، لفتشوا عنها وبحثوا عنها كما يفعل ملائكة الرحمن. فكفى بفضلها أنها رياض من الجنة. أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فاسمعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس العلم. فكن في روضة من رياض الجنة، وأنت في هذا المجلس، وأنت في هذه الحلقة، تتعلم خيرا تنتفع به، تكون في روضة من رياض الجنة. فمن منا يستشعر ذلك عندما يكون جالسا في مثل هذه المجالس المباركة التي لا مثيل لها على الإطلاق؟ مجالس العلم، مجالس الذكر، لا مثيل لها. كفى بها أنها روضة من رياض الجنة. فهل إذا جلس إليك الشيخ رتعت؟ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس العلم. ومن بركاتها ونفحاتها ورحماتها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ذلكم الحديث الذي نحفظه جميعا جميعا نحفظه، لكننا قل منا من يستشعره، قل منا من يعيشه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة، حفتهم الملائكة، أحاطت بهم من كل جانب، ومن الأرض إلى السماء يركب بعضهم بعضا ينقلون هذا، ينقلون إلى الله عز وجل الذي يرونه ويسمعونه من أولئك العباد الذين جلسوا في رحاب الناس. حفتهم الملائكة، أحاطت بهم من كل جانب، ومن الأرض إلى السماء، لأن لله عز وجل ملائكة يطوفون الأرض، ملائكة سيارة يتلمسون يتلمسون حلق العلم، حلق الذكر، مجالس العلم، يبحثون عنها ويفتشون عنها في كل الأرض، فإذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتكم. لله ملائكة سيارة يطوفون الأرض، يتلمسون حلق العلم، يبحثون ويفتشون عن هذه المجال، هي بغيتهم، هي وجهتهم، هي مقصدهم فحسب. ألا يكفيك أن تكون في رحاب ملائكة الرحمن هذه الدقائق، في رحاب الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ينقلون خبرك إلى الله، يذكرونك عند الله تعالى. حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة، يستكين قلبه ويطمئن وينشرح صدره. تكون في سكينة، في طمأنينة، في هدوء، في انشراح، في وقار. وهذا حال المؤمن، استكان قلبه لله عز وجل ويستكين ويزداد استكانة بهذه المجالس، في هذه المجالس، في هذه الأوقات، أوقات مريحة، أوقات فاضلة. فلتستشعر هذا ولتتلمسه، السكينة، الطمأنينة، الهدوء، الوقار، الراحة، الانشراح. إذا أردت فهو في مجالس العلم. حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وغشيتهم الرحمة، فغضوا في رحمة الرحمن، تغوط في رحمة الرحمن الرحيم. والرحمة عزيزة وليست لأي أحد، مع أنها وسعت كل شيء كما أخبر الله عز وجل. الرحمة عزيزة وليست لأي أحد، فمن جلس في هذه المجالس يغوط في رحمة الله ويغوص فيها. غشيتهم الرحمة، غشيتهم الرحمة. فكان الجالس في مثل هذه المجالس من الذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤمنون بآيات الله ويتبعون الرسول. فلم تخش أحدا الرحمن إلا من كانت هذه صفته. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول. هذه صفة من جلس في مثل هذه المجالس حتى تغشاه رحمة الرحمن. حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. فماذا بعد ذلك؟ الأعظم من كل ذلك ذكرهم الله في من عنده. ذكرهم الله في من عنده. ومن أنت حتى يذكرك الله عز وجل باسمك في الملأ الأعلى؟ وماذا قدمت وماذا فعلت؟ دقائق جلستها؟ هذا كل ما أديت؟ هذا كل ما قمت به؟ مجرد دقائق جلستها في بيت الله تسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي زكاة وأي فضل وأي شرف أعظم من ذلك أن يذكرك الله عز وجل عنده باسمك في الملأ الأعلى، يبالي بك الملائكة. إنك لو كرمت على رؤوس زملائك العمل لم تسعك الدنيا. لو ذكر الوزير اسمك أو الرئيس أو المنظمة الفلانية كرمتك وذكرت اسمك في الإذاعات وفي الفضائيات لم تسعك الدنيا. فما بال هذا العبد الذي استكان قلبه وغشيته الرحمة وحفته الملائكة؟ أي منزلة وأي شرف وأي فضل أعظم من أن يذكره الله عز وجل باسمه، يكرمه الله عز وجل في الملأ الأعلى عنده. وفي نهاية المجلس فينصرف هذا العبد. هؤلاء الناس الذين جلسوا هذه الدقائق في رحاب الملك في ضيافة الملك، وحق على المزور أن يكرم زائره، لهم كرامة على الله عز وجل. يقول الله عز وجل لهؤلاء الملائكة الذين نقلوا خبرهم إلى الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم، قوموا مغفورا لكم. يقول الملائكة: يا رب، إن فيهم فلان خطاء مر بهم فجلس، لم يكن منهم، فلان خطاء مر بهم فجلس. يقول الله عز وجل: وله غفر، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أي كرامة أعظم من هذه الكرامة؟ وله غفر، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أي كرامة أعظم من هذه الكرامة التي يكرم الله عز وجل بها زواره؟ كونوا مغفورا لكم. بدقائق جلستها فقد تستمع تستمع لا نبتدى فيها من الخطايا أي فضل أعظم من ذلك. إنك كي تحظى هذا الشرف العظيم المغفرة تحتاج إلى عمل تؤود، إلى كثير العمل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. 30 يوما صائم وثلاثين ليلة قائم، وإيمانا واحتسابا لا بد من الإخلاص لله واحتساب الأجر عليه حتى تخرج من رمضان ولا خطيئة عليه. كل ذلك في دقائق تجلسها هنا، دقائق تجلسها لله تعالى. تخرج من باب المسجد ولا خطيئة عليه. من غدا إلى المسجد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا. هلم يا عبد الله إلى المسجد بهذه النية، بهذه النية 5 مرات في اليوم والليلة، تصلي صلاة الجماعة. هذه المساجد التي هجرت ودركت صلاة الجماعة، هلم إلى بيوت الله بهذه النية، هذه النية العظيمة. لا تريد إلا أن تتعلم خيرا أو تعلمه، يكتب الله لك من الأجر في كل غدوة في كل مرة كأجر حاج تاما حجته. وما من خارج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. تضع الملائكة لك وأنت في هذه الغدوة إلى المسجد لا تريد إلا أن تتعلم خيرا، تضع لك الملائكة أجنحتها رضا بما تصنع. ألا فلننتبه، فهذا ما أردت أن ألفت الانتباه إليه منذ أمد بعيد، وأنا أريد أن أحدث الناس في هذا الأرض. فإذا وجدت شيخا في أي مسجد يقول لك قال الله وقال رسوله فلا تعرض عنه، وإن لم تستفد شيئا لا تقل أعلم ما يقول، قل الذين عارفين، لا تقل هذا. إن لم تستفد شيئا، إن لم تتعلم فاتل له في روضة الجنة لتنل هذا الشرف العظيم، هذه البركات والرحمات والنفعات والمزايا والفضائل التي تعلم أنت تعلم، إنما ذكرتك بها فقط ونبهتك عليها فقط. أنت تعلم بكل هذه المزايا وبكل هذه الفضائل، لكننا أخذتنا غفلة عن هذا الفضل العظيم. فإذا وجدت شيخا في أي مسجد كان يعظ الناس ويذكرهم بالله فهذه بغيتك، هذه وجهتك، هذا قصدك. تجمع بملائكة الرحمن، تشبه بالملائكة، وابحث وفتش ونقف عن شيخ يقول كلمة في أي وقت في أي مسجد في أي مجلس لتنل هذا الشرف العظيم، ولتعلم أن الناس في هذا الأمر ثلاثة. رجل آوى إلى الله فآواه الله، الذي يجلس إلى المشايخ ليتعلم العلم ويبحث عنهم ويجلس، هذا رجل آوى إلى الله فآواه الله. والثاني رجل استحيا من الله فاستحيا الله منه. والثالث احذر أن تكونه أعرض فأعرض الله عنه. كان النبي جالس في حلقة في أصحابه فأقبل ثلاثة نفر، وجد أحدهما فرجة في الحلقة فجلس، والآخر والثاني جلس في خلف الحلقة، والثالث ذهب لم يجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالثلاثة نفر؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث الآخر أعرض فأعرض الله عنه. لتنتبه لأن لا تعرض عن مثل هذه المجالس وعن مثل هذه الحلقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وأي مجلس تجلس فيه لا تذكر فيه الله فهو على أصحابه حسرة يوم القيامة. وكم من هذه المجالس، وكم طالت بالساعات مجالس الله، الكثير منا يستنكف أن يجلس دقائق في رحاب الله ولا يكل ولا يبل في الساعات الطوال في مجالس الله التي تكون عليه حسرة ونجافة يوم يلقى الله. مجلس لم يذكر فيه الله حتى ولو بكفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، حتى هذا الذكر العظيم لم يتلفظ به عند فراغه من مجلسه هذا. تطول من الساعات على النواصي في الشوارع أمام الأبواب، تطول من الساعات في مجالس الله، لا داعي لكلمات أخرى، مجالس الله وكلمة الله تدخل تحتها أي أفعال وأي كلمات وأي أقوال. فهذه المجالس حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، شبه من يقوم منها كمن قام عن جيفة الحمار، سلمنا الله وإياكم. أي مجلس لا يذكر فيه الله عز وجل يقوم أهله كمن قاموا عن جيفة الحمار، ألا فلتذكر الله عز وجل على كل أحيانك وعلى كل أحوالك وفي كل مجالسك، ولتحرص حرصا شديدا حرصا شديدا على مجالس العلم لتتعلم لتتفقه لتتعظ. فلا يجلس في مثل هذه المجالس إلا من أراد الله به الخير. والله لا يجلس في مثل هذه المجالس إلا من أراد الله به الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. اجلس لتتعلم العلم الذي تخشى به الله، لتزدد خشية. أنت تخشى الله؟ عارف اللي يقوله الشيخ؟ ازدد خشية لله. كلما تعلمت شيئا كلما ازددت لله خشية، وهذا هو العلم الحقيقي الذي يوجزك خشية الله عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انك عفو كريم تحب العفو وتعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا وقنا شرور انفسنا. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا وقنا شرور انفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا. اللهم انصر عبادك الموحدين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم سدد رميهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم. اللهم ارم معهم، اللهم رحماك بالضعفاء من الموحدين في كل مكان من ارضك يا رب العالمين. اللهم رحماك بالضعفاء من عبادك الموحدين في كل مكان من ارضك يا رب العالمين. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اللهم انهم مغلوبون فانتصر. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا، سخاء رخاء، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم احفظنا، اللهم انصرنا، اللهم ايدنا، اللهم امدنا، اللهم اونا، اللهم ارفع درجاتنا وحفظ ايماننا وثقل موازيننا وتقبل توبتنا وتقبل توبتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. واقم الصلاه.